الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وتأسوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم في أخلاقه، فإن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأخلاق وأسماها وأحسنها، فإن أخلاقه عليه الصلاة والسلام أعظم الأخلاق وأسماها وأحسنها. قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. ومن أجل مقاصد ذكر قصص أخلاقه وهديه الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فتخلقوا عباد الله، تخلقوا بهذه الصفات الجليلة من الرحمة واللين والرفق، وأولى الناس بهذه الأخلاق منكم آباؤكم وأمهاتكم وأزواجكم وأولادكم وإخوانكم وأخواتكم وجميع أقاربكم. كونوا رحماء معهم، وقروا الكبير، وقروا الكبير وارحموا الصغير. قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. خيركم، قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فاللين والرفق والاحترام والتوقير يجمع القلوب ويصلح ذات البين. أما فظاظة اللسان وغلظة اللسان وقساوة القلب وشدة القلب فهي منفرة مفرقة ولذات البين متلفة مفسدة. ولا شك أن التنافر بين أفراد الأسرة والعائلة والإخوان والأخوات فساد كبير، والتنافر بين أهل العلم وطلبة العلم أو بين الأساتذة وطلابهم فساد كبير أيضا. فالاجتماع خير ورحمة، والتفرق والاختلاف شر وفتنة وعذاب. اللهم اجعل في قلوبنا رأفة ورحمة للمؤمنين، ولا تجعلنا بسوء الأخلاق عن دينك منفرين. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق إمامنا وولي عهده وإخوانهم ووزراءهم وأعوانهم لما فيه خير البلاد والعباد، وفقهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر جنودنا ورجال أمننا، اللهم انصرهم على الحوثيين وعلى الإرهابيين وعلى المروجين وعلى سائر المفسدين. اللهم أيدهم بتأييدك، واحفظهم بحفظك، واجزهم خير الجزاء على ما يقومون به من حماية أمننا وحدودنا ومقدساتنا يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع السابقين المقربين الأبرار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي،